بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للخامس والعشرين من شهر شوال عام 2400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 43 بعد 100 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. وقبل أن ندخل في الدرس نقف وقفة قصيرة مع بعض المظاهر السيئة التي تشاهد في كثير من الأماكن ولها علاقة بباب درس هذا اليوم الذي هو باب احترام أسماء الله عز وجل وتغيير الاسم لذلك. في الآونة الأخيرة كثرت طباعة الصحف، في كل يوم تطبع عشرات الآلاف من هذه الصحف ويقرأها الناس، وتشتمل هذه الصحف على آيات قرآنية وأحاديث نبوية، ولا تخلو صحيفة من اسم الله عز وجل. ومع ذلك نرى كثيرا من هذه الصحف ترمى في الشوارع وتداس بالأقدام وتسير عليها الحافلات، وهذا في الحقيقة لا يليق بالمسلم أن يرضى به، لا أن يفعله ولا أن يرضى به. فإن احترام كلام الله عز وجل واحترام شعائر الدين من فرائض الإسلام. المسلم يعظم الله ويعظم رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعظم كلامه ويعظم أسماءه فيحترمها ويجلها ولا يهينها. والذي يرمي بهذه الصحف في الحقيقة فإنه يتعمد إهانة أسماء الله وإهانة كلامه وإهانة دينه. قد لا يعرف لكنه في الحقيقة يتحمل المسؤولية. فينبغي أن نحرص على أن لا نرمي تلك الصحف، ولا وننصح إخواننا وجيراننا ومن كان يعني لنا به علاقة ألا يفعل ذلك. هذه الصحف في الحقيقة ورق، مادة خام، وقد صنعت وتعب في يعني تحضيرها. وينبغي على الشركات التي مصنعة أن تحرص على أن تستفيد من هذه المادة الخام. كم يرمى من هذه الكتب الدراسية وفيها كذلك كلام الله وذكره وأسماؤه، و يعني ثروة تهدر. نحن أولى بأن نستفيد من هذه الثروة. كذلك لها شبيه في أشياء أخرى، الزجاج معد ويرمى، صفائح الألمنيوم أو الاستيل التي هي يعني تعبى فيها مشروبات ترمى. في الحقيقة أن هذا تخلف ولا ينبغي أن ترمى. مادة خام جاهزة ينبغي أن تجمع. في البلدان الغربية ما ترمى، كل بيت يضع مخلفاته أمام منزله، وتمر في الصباح سيارة تحمل تلك المخلفات ويعاد تصنيعها لأنها مادة خام جاهزة. هذه الصحف تجمع إلى نهاية الشهر وتربط وتوضع أمام منزل الشخص. هذا ليس احتراما لما فيها، لا، لكنه من الناحية المادية. فينبغي على المسلمين أن يكونوا أكثر وعيا وأكثر حرصا، لأن هذا يتعلق أولا بالدين، ثم هذا كذلك يعني ثروة تهدر، فإنها تجمع من أماكن بعيدة وتصنع، فهي مادة خام، تكريرها سهل. يعني الشركات المستثمرة ينبغي أن تهتم بهذا وأن تعتني به، والذي يهمنا الدرجة الأولى ما يتعلق بدين الله عز وجل. في بعض البلدان الغربية إن لم يكن في جميعها ما تحرق المخلفات، رأينا في ألمانيا تجمع وتدك ويوضع عليها طبقة من التراب وتزرع وإذا بها جبل جميل. يعني في دنياهم نضجوا ونحن نرى هذا النضج، لكن لا نستورد إلا الجانب الثاني، فهذا يعني لا ترى هناك حرق وتلويث للبيئة. طبعا قد يلوثونها عن طريق المصانع لكن لا يزيدون الطين بلة. فهذه المظاهر التي في بلاد الغرب نحن أولى بها لأنها من ديننا، والمسلمون ينبغي أن يكون عن أرفع الناس وأذكى الناس ويعني أكثر الناس وعيا. فرمي هذه الكتب التي قد طبعت وفيها كلام الله عز وجل أو شيء من دينه حرام لا يجوز. فينبغي أن نتعاون إما بأن نضع صناديق على أبواب المساجد أو أبواب المدارس أو المحلات التجارية، نسعى كل منا يسعى بجهده، لأن هذا إهانة للدين. كلام الله يداس بالأقدام، بل رأينا مصاحف والله ترمى في الشوارع نعوذ بالله، وكتب دراسية فيها دين، فيها كلام الله وفيها أحاديث وفيها أسماء الله. فينبغي أن نحرص ونتعاون على يعني إزالة هذا المنكر الذي يقع من الناس عفوا. كثير من الناس لا يدري، وإن كان يتعمد الرمي لكن ما يتعمد الإهانة، هو تعمد الرمي لكن ما تعمد الإهانة. كذلك لا يجوز أن يجلس عليها ولا أن يؤكل عليها على الصحف، ولا أن يوضع فيها شيء من العيش والخبز. أي مظهر من مظاهر الإهانة لدين الله ما يجوز. فأنت هذه الصحيفة فيها دين الله، لا تخلو من اسم الله، لو لم يكن فيها إلا اسم الكاتب عبد الله عبد الرحمن، مع أنها مملوءة. فينبغي أن نحرص ألا نهينها وألا نرميها، ونحرص على المحافظة عليها بقدر ما نستطيع، ونتعاون على إيجاد الصناديق التي تحفظ هذه المخلفات من الكتب أو من الصحف، وكذلك تحرق في النهاية في أماكن بعيدة حتى لا نتعرض لسخط الله سبحانه وتعالى. فهذا الموضوع يتعلق ببابنا اليوم الذي هو باب احترام أسماء الله عز وجل. فإن أسماء الله سبحانه وتعالى أو أي شيء من دينه معظم ومحترم، والمسلم تلقائيا من نفسه يحب دينه ولا يرضى بأن يهان. فهذا موضوع باب اليوم إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. قال الشارح رحمه الله: أي لأجل احترامها وهو تعظيمها، وذلك من تحقيق التوحيد، ويستفاد منه المنع من التسمي بهذه ابتداء من باب أولى، لكن في الأسماء المختصة بالله تعالى. قال المصنف رحمه الله: عن أبي شريح أنه كان يسمى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلم تكنى أبا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: لي شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قال: قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. المؤلف رحمه الله صاحب المتن عقد هذا الباب وأورد فيه حديثا واحدا، هو هذا الحديث. ولا يعني أن الباب ليس فيه غير هذا الحديث، بل كل القرآن والسنة فيها أمر على تعظيم أسماء الله عز وجل. فهنا أورد هذا الحديث وهو عن أبي شريح أنه كان يسمى أبا الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى أو تكنى بذلك؟ قال: إن قومي كانوا إذا اختلفوا أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الطرفين فسموني أو كنوني بأبي الحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، أي ما أحسن فعلك، ليس ما أحسن الكنية، ما أحسن ما فعلت، أو ما أحسن ما أكرمك الله به من أنه جعل لك القبول والعقل الراجح في أن تحكم بين المختلفين من قومك، فما لك من الولد؟ قال: لي شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود بإسناد حسن. هذا الحديث غير فيه النبي صلى الله عليه وسلم كنية الرجل، والإنسان يتكنى بأنواع من الكنى. هذه الكنية كنية وصف وليست كنية ابن، لأن الكنية تكون بالابن. فقال الشارح رحمه الله أن الكنية على أربعة أقسام: كنية وصف، فهذا وصف الرجل كان حكيما فكني بالحكمة فسمي أبا الحكم، فالعرب تكني بالوصف. والكنية الثانية كنية بحدث، إنسان يكون مهتما بأمر من الأمور فيعرف به فيكنى به، كما كني أبو هريرة رضي الله عنه لأنه كان عنده هرة وكان يعني ملازما لها فكني بأبي هريرة، وإلا فليس هريرة اسما من أسماء بناته ولا أولاده. النوع الثالث أن يكنى بابنه أو ببنته، فيجوز الكنية بالابن أو البنت، مثل أبي أمامة فإن هذا اسم ابنته، كذلك يكنى كنية هي علم، مثل أبي بكر رضي الله عنه، هذا اسمه، اسمه أبو بكر، وإن كان المترجمون له قالوا أن اسمه عبد الله، لكن الحقيقة أن هذا اسمه أبو بكر، فليست هذه كنية، هذا اسم. فهذا الباب عقدها المؤلف رحمه الله وذكر هذه المسائل، ثم ذكر وجوب احترام أسماء الله عز وجل. فالحديث غير اسم الشخص احتراما لأسماء الله، لأن الحكم إن ثبت الحديث، طبعا حديث درجته ليس في أعلى درجات الصحة لكنه محسن عند بعض العلماء، فإن ثبت الحديث فيكون الحكم من أسماء الله عز وجل، ولا يجوز أن يتكنى الإنسان باسم من أسماء الله يكون فيه شيء من الإهانة، إلا إذا كان مما يجوز أن يطلق على الأشخاص من الأسماء من أسماء الله، فيجوز إذا كان له ابن على يعني هذه الكنية. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه أبو داود كما قال المصنف، ورواه النسائي، ولفظ أبي داود من طريق يزيد بن المقدام ابن شريح عن أبيه عن جده عن أبيه هاني وهو أبو شريح، أنه لما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلم تكن أبا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء. الحديث قال ابن مفلح: وإسناده جيد، ورواه الحاكم، وزاد: فدعا له ولولده. نعم، هذا يذكر سبب يعني هذا الحديث، هذا يسمى سبب ورود الحديث. عندما وفد مع قومه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني قومه يعني ينادونه بأبي الحكم، فيعني تعجب من هذا فاستدعاه فسأله فغير اسمه، نعم، أو كنيته. قوله عن أبي شريح هو بضم المعجمة وفتح الراء وآخره مهملة مصغر، واسمه هاني ابن يزيد الكندي. قال الحافظ: وقيل الحارثي الضبابي، قاله المزي، وقيل المدحجي، وقيل المدحجي، وقيل غير ذلك. صحابي نزل الكوفة، ولا عبرة بقول من قال إنه الخزاعي، ولا من ظن أنه النخعي والد شريح القاضي، فإن ذلك خطأ فاحش. هذا تحقيق في يعني في الشخص نفسه، فإن هذا الاسم هانئ ورد في أنه كندي أو أنه خزاعي أو أنه مدحجي. فهنا الشارح رحمه الله قد كان يعني ممن له يعني السبق في مجال الرجال، فإنه رحمه الله يبين أنه ليس واحدا من أولئك، وليس أبا شريح القاضي، يعني القاضي شريح ليس هذا أبا له، حتى يقال أنه أبو شريح، يعني ليس شريح المراد به القاضي شريح المشهور من التابعين. نعم. قوله: إنه كان يكنى أبا الحكم. قال بعضهم: الكنية قد تكون بالأوصاف كأبي الفضائل وأبي المعالي وأبي الخير وأبي الحكم، وقد تكون بالنسبة إلى الأولاد كأبي سلمة وأبي شريح إلى ما يلابسه كأبي هريرة، فإنه عليه السلام رآه ومعه هرة فكناه بأبي هريرة، وقد تكون للعلمية الصرفة كأبي بكر. هذا أنواع الكنية. كنية أنواع، منها ما يكون بسبب حادث أو قضية مثل أبي هريرة، منها ما يكون علما كأبي بكر، ومنها ما يكون يعني مثلا يعني لصفة معينة مثل أبي الكرم أو أبي الجود، يعني تتنوع الكنية. نعم. قوله: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. أما الحكم فهو من أسماء الله تبارك وتعالى كما في هذا الحديث، وقد ورد عده في الأسماء الحسنى مقرونا بالعدل، فسبحان الله ما أحسن اقتران هذين الاسمين. قال في شرح السنة: الحكم هو الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه، وهذه الصفة لا تليق بغير الله تعالى، كما قال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه. وقال بعضهم: عرف الخبر في الجملة الأولى وأتى بضمير الفصل فدل على الحصر، وإن هذا الوصف مختص به لا يتجاوز إلى غيره. وأما قوله وإليه الحكم، أي إليه الفصل بين العباد في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: له الحكم وإليه ترجعون. وقال: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وفيه الدليل على المنع من التسمي بأسماء الله المختصة به، والمنع مما يوهم عدم الاحترام لها كالتكني بأبي الحكم ونحوه. هنا يقول رحمه الله أن أسماء الله قد ورد فيها هذا الاسم مقرونا باسم آخر وهو الحكم العدل، وأسماء الله عز وجل لم يصح في عدها حديث صحيح. ورد حديث في صحيح البخاري ومسلم لكنه لم يذكر الأسماء، إنما ذكر العدد، وهو: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فقط هذا في الصحيحين. أما عدها وهو عندما انتهى من الحديث فقال: هو الله لا إله إلا هو إلى غيره، ليس في الصحيحين، إنما ورد في السنن والمستدرك وغيرها من الكتب، لكن سنده ضعيف، فإذا لا يصح حديث في عد أسماء الله الحسنى. كيف نعرف أسماء الله عز وجل؟ لا نعرفه إلا من خلال القرآن الكريم، أو إذا صح فيها حديث يعني في كل اسم بمفرده، أما جمع الأسماء في حديث واحد ما صح. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يتعبد الله إلا بما صح من أسمائه، فهناك أسماء لم تصح فلا يجوز أن نعبد الناس لها فنقول عبد كذا، ولا أن ندعو الله بها إلا إذا صحت، لأنك قد تدعو الله باسم ليس من أسمائه، وقد تعبد ابنك باسم ليس من أسماء الله، فتحرص ألا تعبد. مثلا بعض الناس يسمي عبد الموجود، الموجود كل واحد منا موجود، والعمود موجود، والحيوانات موجودة، كل هذا موجودة، كيف عبد الموجود؟ هذا ليس من أسماء الله، هذا يطلق على كل موجود من المخلوقات، فهذا يعني اسم خاطئ، لا يقال عبد الموجود، لأن الموجود يطلق على المخلوقات ليس من أسماء الله عز وجل. الله موجود وأنت موجود والعمود موجود والفراش موجود، ما يقال يعني ليس من أسماء الله. فإذا كان الشخص معبدا لاسم ليس من أسماء الله وجب تغييره حتى لا يعبد لغير الله عز وجل. نعم. قوله: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، أي أنا لم أكني نفسي بهذه الكنية، وإنما كنت أحكم بين قومي فكنوني بها. وفيه جواز التحاكم إلى من يصلح للقضاء وإن لم يكن قاضيا، وأنه يلزم حكمه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا. قال الخلخالي: للتعجب، أي الحكم بين الناس حسن، ولكن هذه الكنية غير حسنة. وقال غيره: أي الذي ذكرته من الحكم بالعدل. وقيل: ما أحسن هذا، أي ما ذكرت من وجه الكنية. قال بعضهم: وهو الأولى. قلت: فعلى هذا يكون حكمه لقومه قبل إسلامه، إذ يبعد أن يكون قاضيا لهم قبل أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه، لأن هذه القصة كانت بعد إسلامه بقليل، لأنه كان مع وفد قومه حين أسلموا وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن أمر حكام الجاهلية. حسن. هنا يقول رحمه الله أن هذا كان يحكم بين قومه، ويقول أن هذه عادة حسنة، فهل يعني هذا أنه كان يحكم بالإسلام؟ لا، هذا كان كأي مجتمع من المجتمعات البشرية، فيها من يحكم بين الناس إذا اختلفوا، ويصلح بينهم إذا اختلفوا، وهذه عادة جميلة وخلق حسن. لكن لا يقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحكام الجاهلية، لا يعني أنه يقر أحكام الجاهلية، لكن الصلح بين الناس خلق جميل جاء الإسلام به وحث عليه وأمر به، كما قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالإصلاح هو استثناه الله من يعني الكلام الذي ليس فيه خير، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أقره على فعله، لكن ما أقره على كنيته، فلا يقال أنه قال ما أحسن هذا في الكنية، لا، هذا خطأ. نعم. قوله: قال شريح ومسلم وعبد الله، صريح في أن الواو لا تقتضي الترتيب، وإنما تقتضي مطلق الجمع، فلذا سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأكبر، إذ لو كانت دالة على الترتيب لم يحتج إلى سؤال عن أكبرهم. هذا مبحث لغوي، هل حرف الواو في اللغة العربية تقتضي الترتيب؟ لو شخص قال لك يعني كل برتقالا وكل تفاحا واشرب ماء وشربت ماء قبلها جميعها، هل تكون خالفت الأمر؟ لا، في اللغة الواو لا تدل على الترتيب، لكن الأفضل أنك إذا أمرت بأمر فقدم بعضها على بعض أن تبدأ بما أمرت به، لكن من حيث المعنى اللغوي عند العرب الواو ليس للترتيب وإنما لمجرد الجمع. حرف ثم، هل يعني خذ كل برتقالا ثم تفاحا ثم اشرب ماء، هل يدل على الترتيب؟ جمهور النحاة يقولون الدل على الترتيب، وبعضهم يقول لا، إنما قد تذكر للجمع فقط ولا يفهم الترتيب إلا من يعني نص آخر، لكن هذا قول مرجوح، والصحيح أن ثم تدل على الترتيب، وأن الشخص إذا أمر بأمر ثم ورد فيه الترتيب ثم وجب عليه أن يبدأ ب يعني ما أمر به أولا. ولهذا جاء في الشرع أنه لا يجوز أن تقول ما شاء الله وشئت أو وشئت، ما يجوز، لكن يجوز أن تقول ما شاء الله ثم شئت، لو لم يكن لها معنى الترتيب ما ميز بين الأمرين في الشرع. فلهذا يدل على أن الواو تقتضي المقارنة أو المجرد الجمع، أما ثم فإنها تدل على الترتيب. نعم. قوله فأنت أبو شريح، أي رعاية للأكبر منا في التكريم والإجلال، فإن الكبير أولى بذلك. قال في شرح السنة فيه أن يكن الرجل بأكبر بنيه، فإن لم يكن له ابن فبأكبر بناته، وكذلك المرأة تكنى بأكبر بنيها، فإن لم يكن لها ابن فبأكبر بناتها، انتهى. وفيه تقديم الأكبر، وفيه أن استعمال اللفظ الشريف الحسن مكروه في حق من ليس كذلك، ومنه أن يقول المملوك لسيده وغيره ربي، نبه عليه ابن القيم. كل هذا الاستنباط الأخير ليس في الحديث، لكن الحديث يدل على أن المسلم، أن الشرع أجاز للمسلم أن يتكنى باسم ولده، ولكنه يحسن أن تكون الكنية بالأكبر في أولاده، قال هذا من باب التكريم. وهذا في المجتمع المسلم، في الأسرة المسلمة، الابن الأكبر لا شك أنه يعني ينبغي أن يكون مفضلا على بقية الأولاد في الاحترام لا في الحقوق المالية، يعني ينبغي أن يكون الأخ الأصغر يحترم أخاه الأكبر، والكنية تكون بالأكبر. ما يأتي الأب ويتكنى باسم أصغر أولاده، لا، لو تكنى باسم الأكبر الجميع راضون، لكن لو تكنى باسم الأصغر أحدث بينهم خلاف ويعني أدخل بينهم الفرقة. فالشرع أمر بأن يتكنى الإنسان بأكبر أولاده الذكور، فإن لم يكن له الولد من ذكر جاز أن يتكنى باسم يعني أكبر بناته. فهذا هو يعني الاستفادة أو الذي استنبطه الشارع رحمه الله من هذا الحديث. نعم. وهذا نهاية الباب، لأن الباب صغير. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. قال الشارح رحمه الله أي إنه يكفر بذلك لاستخفافه بجناب الربوبية والرسالة، وذلك مناف للتوحيد، ولهذا أجمع العلماء على كفر من فعل شيئا من ذلك. فمن استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه كفر ولو هازلا، لم يقصد حقيقة الاستهزاء إجماعا. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله وأورد فيه آية واحدة وحديثا واحدا، ولكن كما قلنا أنها لا يعني هذا أنها الوحيدة في القرآن والسنة. الآية القرآنية في قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، وذكر سبب هذه الآية، وهي أن في غزوة تبوك كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما، وذكره كذلك بعض التابعين كمحمد بن كعب القرظي وزيد بن أسلم وقتادة بن دعامة السدوسي، ذكروا هذه القصة. والقصة أن رجلا من المنافقين كان مع المسلمين في غزوة تبوك، فإن المنافقين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجتمعه، يجاهدون معه ويصلون معه ويصومون معه، والرسول يعرف أنهم منافقون، لكنهم أظهروا الإسلام. فإذا أظهر الإنسان الإسلام ما يجوز لنا أن نشكك في دينه، لنا الظاهر فقط. فكانوا جالسين في مجلس في السفر، فقال أحد المنافقين: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، أرغب يعني أوسع يعني يأكلون كثير، ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. وهذا كذب والله، لكن هكذا النفاق. وكان يسمع القول أحد الصحابة اسمه عوف بن مالك، قال: كذبت ولكنك منافق. هكذا مسلم إذا سمع كلمة تجرح دين الله ما يصبر، قال: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف بن مالك ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد القرآن قد سبقه، أنزل الله هذه الآية وهي إلى آخرها: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فإذا فعندما ذهب عوف بن مالك لحقه الرجل، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد رحل ناقته، فتعلق بنسعة ناقة رسول الله أي بحبلها. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكب الحجارة قدميه، وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، وإنما هو حديث الركب نقطع به عناء السفر أو عنا السفر. قال: فكما يزيد رسول الله على أن يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. انظروا، يعبث يمزح، يمزح بدين الله، هل يجتمع تعظيم الله وتعظيم دينه وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم في قلب والسخرية به؟ لا يجتمع. هذه علامة النفاق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاقبهم، لأنه لا يعاقب إلا إذا تعمد الشخص الفعل واعترف به أنه عليه عمدا لا عن جهل، فقد صبر على المنافقين. الشاعر رحمه الله أورد هذا الحديث الآية والحديث، وذكر فيه في الباب عدة مسائل. الأولى: إجماع العلماء على تكفير من هزل بشيء من دين الله. لو هزل بالسواك، السواك ما هو واجب، لو سخر من السواك لكان كافرا، ولو تسوك طول الدهر، لو تسوك طول الدهر ولكن سخر به كان كافرا، لو سخر باللحية أو سخر بالثوب القصير أو سخر بشيء من دين الله يكون كافرا ومرتدا عن دين الله، إن لم يتب فإن دمه مباح. هذا أمره خطير، ونحن نسمع كثيرا في العصر الحاضر من صور الاستهزاء بدين الله عز وجل، وهذا لا يصدر إلا من منافق. الإنسان قد يخسر دينه بكلمة يقولها، وقد يرفعه الله في درجات عليا بكلمة يقولها جميلة. وقد جاء الحديث: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ليضحك بها القوم لا يلقي لها بالا، يكتب الله بها عليه سخطه إلى يوم يلقاه. كلمة واحدة، لكن ما هدفه؟ يضحك الناس، فتضحك الناس بدين الله. هذا نعوذ بالله إلحاد عظيم جدا، أعظم أنواع الكبائر وأعظم أنواع الكفر الاستهزاء بدين الله. الإنسان لو عصى الله يغفر الله ذنبه، بشر يخطئ ويصيب، لكن الاستهزاء بالدين لا يجتمع مع الإيمان، إنما يدل على النفاق أو الكفر الباطن نعوذ بالله. فالشارح رحمه الله أول مسألة ذكر أن هذا إجماع العلماء، من سخر بالدين فإنه كافر. المسألة الثانية: فسر الآية وذكر منها بعض الفوائد. الأولى: أن الإنسان قد يكون مؤمنا ولكنه يسخر بالدين فيكفر، لأن الله ذكر هذا في الآية: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني أنه كان مؤمنا لكنه كان لا مبالي في دين الله، فسخر بالنبي صلى الله عليه وسلم وسخر بالصحابة فأنزل الله تكفيره. ثانيا ذكر أن الاستهزاء بشيء من الدين كفر، أي شيء من الدين حتى لو كان مستحبا وليس واجبا. ثالثا الآية تصور لنا مدى ما لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المنافقين إلى غزوة تبوك، وهي في آخر الإسلام، والمنافقون يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صابر عليهم، لم يقتلهم، لو قتلهم وقال أنهم كافرون في الباطن لفتح بابا ليقتل بالتهمة كل من أراد الحكام بعد ذلك، يعني أرادوا أن يقتلوا شخص قالوا كافر هذا ظاهره كذاب اقتلوه، لا، جاء الإسلام يحرم، ما نعاقب ولا نقتل إلا بما يظهر لنا من الشخص، إن أظهر الكفر والردة قتلنا، وإن أظهر المنكر عاقبنا، إن أخفى في نفسه المنكر يعاقبه الله في الآخرة. أما نحن في الدنيا لا نتدخل في الباطن، القلوب لا نحاسب عليها، هذا القلب لا يعلمه إلا الله، فلو أن إنسان جاء تكلم معك بكلمة ظاهرها مختمل، يعني طيب ورديء أو حسن وقبيح، ثم قال لك أنا أردت الحسن، لا تقول لا أنت أردت القبيح، ماذا يعني كيف تعرف؟ كلمة أردت يعني دخلت في قلبه، فليس لنا أعمال القلوب، لنا الظاهر من الإنسان، من أظهر لنا خيرا أثنينا عليه خيرا ولو كان في داخله كفر، ومن أظهر شرا أثنينا عليه شرا ولو كان داخله إيمان. وإن كان يستحيل أن المؤمن يظهر منه الشر فقط، لا، قد يظهر منه، ويستحيل أن الكافر يظهر منه الخير مطلقا، لا، قد يظهر منه الخير أحيانا. فإذا نحن ليس لنا إلا الظاهر، أما الباطن عند الله. فلا يجوز أن تقول في إنسان قال كلاما أو فعل فعلا ظاهره يحتمل الخير أن تقول ما أردت إلا الشر، لا، ما يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين على الظاهر. رابعا إحاطة علم الله عز وجل. القرآن نزل يذكر ما قالوا والله فوق عرشه عز وجل، فلا تخفى عليه خافية، يسمع الصوت ولو كان يعني يسمع يعني أقل الأصوات ويرى ما في الضمائر عز وجل. فإذا الله سمع قولهم، وهناك القرآن مملوء بهذا النماذج: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، تقول عائشة رضي الله عنها: والله إنها لفي طائفة الحجرة، يعني عند الباب، والحجرة كانت صغيرة، لا أسمع كثيرا مما تقول، وينزل الله: قد سمع الله. فالله يسمع عز وجل ويرى، فسمع الله قول المنافقين فأنزل الله تكفيرهم عز وجل. خامسا غيرة المؤمن. عوف بن مالك غار ولم يحتمل وقاله كذبت ولكنك منافق، لأن هذا دليل النفاق، رجل يطعن في رسول الله ويطعن في أصحابه المؤمنين بكلام كذب، هذا نفاق. وهذا كل من يطعن في المؤمنين أو في علماء المسلمين أو في دعاة المسلمين فإنه منافق، لأن ما الذي يحمي هذا الدين؟ ما الذي ينشر هذا الدين؟ ما الذي يحافظ على عقائد المسلمين؟ علماء الأمة، فمن طعن فيهم فإنه منافق. نعم قد يخطئ العالم وقد يخطئ الداعية، يبين خطأه بالدليل، من الذي يبين خطأه؟ عالم مثله أو داعية مثله، ما يأتي إنسان جاهل لا يحسن الصلاة ويرد على العالم الكبير، لا، يرد من كان متخصصا، والرد يكون بالأسلوب المؤدب، العالم بشر قد يخطئ، ما هناك إنسان لا يخطئ أبدا. إذا كان الأنبياء عليهم السلام الله عز وجل عاتبهم، نوح عاتبه على ما قال، وإبراهيم عاتبه الله، وموسى عاتبه الله، ونبينا عاتبه الله، فإذا البشر معرض للخطأ. لكن قلنا أن الأنبياء في قمة البشرية، والكمال البشري أن يكون الخطأ قليلا. البشر ما هو الكمال؟ الكمال نوعان، كمال إلهي ليس فيه خطأ، الله لا يخطئ. هل في البشر أحد لا يخطئ؟ إذن يكون إلها؟ لا، ما في البشر أحد لا يخطئ، لكن كمال البشر في قلة الخطأ، كما يقال في المثل: كفى بالمرء نبلا أن تعد معائبه. يعني الإنسان الطيب ماذا يقول الناس فيه؟ فلان والله طيب، لكن فيه كذا وكذا وكذا، هذا مدح. لكن فلان خبيث، ما فيه والله شيء طيب إلا كذا وكذا وكذا، تعد المساوئ، لأن الخبث لا كثير. فإذا الإنسان إذا كان الله عاتب نبيه على بعض المواطن، الصحابة ما هناك صحابي ما يخطئ، العلماء ما في عالم ما يخطئ، ما هناك شخص ما يخطئ. لهذا لا يجوز لنا أن نأخذ أقوال العالم بكاملها، ما يجوز، لأننا ننزله منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم. العالم يخطئ، ولكن صواب العالم أكثر من خطئه. من يبين لنا خطأ العالم؟ عالم مثله، مثل الطبيب. من يبين خطأ الطبيب؟ طبيب مثله. ما يأتي شخص ليس طبيبا يرد على طبيب، أو ليس مهندسا يرد على مهندس، لا، فلا يرد على العالم إلا عالم. ونحن ينبغي أن يكون الرد مؤدبا، ليس فيه شتم ولا سب ولا إهانة ولا يعني تحطيم من شخصية الإنسان. يقال: فلان قال كذا وقد أخطأ، والدليل على خطئه كذا وكذا. إذا أنت وصلت إلى ما تريد، وهو بيان أن فلان أخطأ. إن أراده أن يرجع إلى الله في خطئه فقد سمع، أتباعه إذا سمعوا أن هذا خطأ سيتركونه. لكن لو جئت وقلت فلان كذا وفلان كذا وسببته واشتمته، من الذي يقرأ كلامك؟ لا أحد، لا يستفيد، لا الشخص الذي أخطأ ولا الذين تأثروا بهذا الشخص المخطئ. إذن الأمة الإسلامية ينبغي أن يكونوا على مستوى دينهم في أخلاقهم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة، وعندما كان يأتي الكفار يحاولون فيها أن يترك الدين، جاءه المغيرة ابن المغيرة ابن أبو خالد بن وليد، لا ليس وليد، يعني شخص اسمه أبو الوليد، يعني مكنى أبو الوليد. فعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه أن يترك الدين، وأن قومك سيعطونك المال، وسيعطونك ما تحب من النساء وما تحب من الملك، سمعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى. ماذا قال؟ هل فرغت يا أبا الوليد؟ من ايش فرغ؟ من كفر، لكن الأدب في التعامل. لأنه لقال بعد انتهى: قم يا كافر، ما يستفيد. بعد أن انتهى: هل فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: إذن فاستمع. فقرأ عليه سورة أو أول السورة فصلت، يعني أثرت فيه. هكذا المسلم ترد على الشخص الأخطأ حتى من أخوانك من أصدقائك بأدب، يعني احترام الشخص، ما تصادر على الإنسان رأيه وفكره، يعني ما تصحح الأفكار بالحديد والنار، لا، ولا بالسجون أبدا، تصحح بالمناقشة والمناظرة، ويبين خطأ الإنسان ويرد عليه. إن أصر على خطأه يتدرج معه حتى يعاقب العقاب الذي يستحق. لكن أما الإنسان يعني يهدد بأنه لابد أن يقول كذا، كما فعل المأمون مع الإمام أحمد رحمه الله في قضية القرآن، فعندما لم يسمع أدخله السجن. ابن تيمية رحمه الله عندما يعني واجه المجتمع الذي كان فيه فساد عقدي كبير جدا، ماذا فعل معه؟ سجنوه. لا، هذا أسلوب غلط، يناظر ابن تيمية رحمه الله عندما كان في مصر الحاكم في مصر عندما كان الجيش ينكر هذا المملوكي ورجع إلى يعني الحاكم الناصر محمد بن قلاؤون، العلماء كانوا كلهم صوفية تقريبا وعلى مذهب المتكلمين، فأصروا على دخول ابن تيمية السجن، دخل ثم ذهب بعض العلماء الصالحين فأخرجوه. عندما خرج أصدر الحاكم مرسوما بمناظرة ابن تيمية. طبعا ابن تيمية اكتشفوا أنه بحر. العالم المالكي ابن تيمية يعرف مذهبه أكثر منه، والعالم الشافعي ابن تيمية يعرف مذهبه أكثر منه، كل العلماء ابن تيمية يحفظ بل مذهب مذاهبه أكثر منهم. فأصدر المرسوم بأنه يناظر، وعقدوا لهم وقت يناظرونه فيه، ما أحد حضر، ما استطاع، كل واحد يخاف، فقط طالبوا بسجنه. قال ليس هذا عدلا، حضروا ناظروا، لكن ما يستطيعون لأنهم يردون بمسألة يقول أنت أخطأت مذهبك خلاف هذا، وهو قال فلان كذا من العلماء من أئمتك وقال فلان كذا، فما يستطيع الشخص يحضر. كان عجيب ابن تيمية رحمه الله. فهكذا الشاهد يا إخوتنا أن الإنسان بشر يخطئ ويصيب، لكن الخطأ يرد بالأدب، وهكذا المسلم مع إخوانه مع جيرانه مع زملائه، حتى وكان معك منافق في عملك في وظيفتك ولا فاسق، بأدب. الخلق الحسن لا يندم. الله قال لموسى عليه السلام وأخيه يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قال الشارح رحمه الله يقول تعالى مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولئن سألتهم أي سألت المنافقين الذين تكلموا بكلمة الكفر استهزاء ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، أي يعتذرون بأنهم لم يقصدوا الاستهزاء والتكذيب، إنما قصدوا الخوض في الحديث واللعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لم يعبأوا باعتذارهم، إما لأنهم كانوا كاذبين فيه، وإما لأن الاستهزاء على وجه الخوض واللعب لا يكون صاحبه معذورا، وعلى التقديرين فهذا عذر باطل، فإنهم أخطأوا موقع الاستهزاء. نعم، يعني هؤلاء قالوا نحن ما لسنا جادين، لكن الهزل بدين الله لا يجوز، مثل الهزل في الطلاق. لو إنسان طلق زوجته وقال إنما كنت أمزح، كما يقال عن في نكتة ظريفة أن شخص كان مع زوجته يعني جالس في جلسة طيبة فقال لها أنت طالق ثلاثا، فاستغربت وغضبت، إيش سويت؟ ماذا عملت؟ فضحك، قال معك يا الكاميرا الخفية. كاميرا خفية؟ تطلق زوجتك بالكاميرا خفية؟ هذا ما في هزل، ما في لعب. فإذا الطلاق ما في مزح ولا في لعب، كذلك العتاق ما في مزح ولا في لعب. فهذه يعني أمور المزح فيها ما يجوز، وهذا خطأ. فإذا هؤلاء الذين قالوا كنا نخوض ونلعب، ما في هذا، ما في عذر، هذا عذر يعني باطل مردود. فكيف تخوض في دين الله؟ كيف تسخر برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا السخرية بالدين هذا كفر، لا على وجه المزح ولا على وجه الجد. نعم. وهل يجتمع الإيمان بالله وكتابه ورسوله والاستهزاء بذلك في قلب؟ بل ذلك عين الكفر. لذلك كان الجواب مع ما قبله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال شيخ الإسلام فقد أمره أن يقول كفرتم بعد إيمانكم، وقول من يقول إنهم قد كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح، لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. وإن أريد إنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان، فهم لم يظهروا ذلك إلا لخوضهم، وهم مع خوضهم ما زالوا هكذا، بل لما نافقوا وحذروا أن تنزل عليهم سورة تبين ما في قلوبهم من النفاق وتكلموا بالاستهزاء، أي صاروا كافرين بعد إيمانهم، ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين، إلى أن قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، فاعترفوا. ولهذا قيل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر. نعم. يقولون رحمه الله أن المفسرين اختلفوا في هؤلاء الذين قالوا هذا القول، هل كانوا في الأصل مؤمنين حقيقة، أم أنهم فقط قالوا كلمة الإيمان التي هي الشهادة؟ فيقول ابن تيمية رحمه الله: العلماء مجمع علماء السلف أو جمهور العلماء أنهم كانوا مؤمنين حقيقة، لكن ليسوا كلهم طبعا، لأن القائلين لهذه الكلمة مجموعة، والمتكلم واحد، والذين ضحكوا وسخروا شاركوا، لأن الله أنزل القرآن على جماعة، يعني لا تعتذروا، مش لا تعتذر فقط واحد، المتكلم واحد، لكن الذين شاركوه في الاستهزاء والموافقة أكثر، فقد يكون يعني هذا الشخص بفرده منافقا كافرا في الباطن، لكن المشاركين معه كانوا مؤمنين، لكن إيمانا على جهل. بعض الناس عنده إيمان لكنه ما عنده غير على دين الله، ويعني ما عنده انضباط في الكلام، فقد يقول الكلمة لا يلقي لها بالا، كما جاء في الحديث أن الشخص قد يقول كلمة لا يلقي لها بالا. فأثبت القرآن لهم إيمانا، ثم أثبت لهم انتقالا إلى الكفر بسبب الاستهزاء بدين الله عز وجل. نعم. فتبين أن الاستهزاء بآيات الله ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم، ولكن لم يظنوه كفرا، وكان كفرا كفروا به، فإنهم لم يعتقدوا جوازه. وقوله يعني هم أنفسهم يعرفون أنهم أخطأوا، لأنه قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، ما قالوا ما كنا ندري أنه كفر، لا، يعني السياق الآية يدل على أنهم يعرفون أن هذا كفر، لكنهم ما كانوا يظنون أنه يصل إلى أن، يعني كانوا يعرفون أنه حرام لكن ما ظنوا أنه سيصل إلى مرتبة الكفر، وإلا هم ما اعتذروا قالوا ما كنا ندري أن هذا كفر، لا، اعترفوا أنهم قالوا وأن هذا محرم، وقالوا إنما كنا نخوض ونلعب، يعني هم اعترفوا أنه خطأ لكنهم قالوا على وجه الخوض واللعب، والمسلم ينبغي أن ينزه خوضه ولعبه عن دينه. ولهذا يذكر يعني المسلم قد يكون عنده غير على دين الله ولو كان فاسقا ولو كان عاصيا، قصة الشخص المشهور في عهد الصحابة عندما يعني كان يشرب الخمر، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضربه حد الخمر مرة وثانية وثالثة، فقال أحد الصحابة: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، لكنه ضعف أمام الشهوة. ويذكر بعض العلماء قصة شخصين كانا في سكن يعني عام في بندق، أحدهما مسلم فاسق لكنه لا يكره الدين، يحب دينه لكن عنده ضعف، وهندوسي من عباد البقر، وكلاهما كان شاعرين. فعندما شرب الخمر في الفندق قال الهندوسي للمسلم: أعطنا قصيدة في محمد. ماذا قال المسلم الفاسق الذي يشرب الخمر؟ أخذ الكأس ورمى بها في وجهه وقال: يا خبيث، تذكر محمد في هذا المجلس؟ يشرب الخمر وهو معصية لكنه يعظم الله ورسوله، فليس كل مسلم يقع في المعصية يكره الدين، لا. فإذا قضية كره الدين لا تجتمع مع الإيمان، لكن الإنسان قد يضعف ويقع في المعصية وربنا غفور ورحيم عز وجل إذا رجع إلى الله واستغفر من ذنبه وتاب إلى الله قبل الله توبته. الله كريم عز وجل يعني يغفر الذنب مهما كان. لكن أما السخرية بالدين عظيم، لا يجتمع في قلب مسلم حب الله ورسوله ودينه والاستهزاء به أبدا. نعم. وقوله إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة، قال ابن كثير رحمه الله أي لا يعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم، بأنهم كانوا مجرمين بهذه المقالة الفاجرة. قيل إن الطائفة مخشي بن حمير عفى الله عنه وتسمى عبد الرحمن، وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم مقتله، فقتل يوم اليمامة ولم يعلم مقتله ولا من قتله ولا يدرى له عين ولا أثر. نعم، هؤلاء المنافقون الذين شاركوا في هذه الحادثة أو من شارك فيها من غير المنافقين، منهم مخشي هذا فإنه تاب إلى الله ورجع إلى الله وتسمى باسم عبد الرحمن وسأل الله أن يموت شهيدا ولا يعلم يعني أين مات، فمات في يعني معركة اليمامة ولم يجدوا جسمه رضي الله عنه. فإذا ليس كلهم كانوا على النفاق بمعنى حب الكفر، لا، لكن بعضهم كان منافقا، والمنافقون يستغلون ضعف الإيمان، ما يأتون عند الأقوياء، يأتون عند ضعاف الإيمان فيبثون بينهم الوساوس والاستهزاء. ولهذا قال العلماء أن المنافقين بعد الصحابة ما يأتون في مجالس الأقوياء من المؤمنين، يأتون مع في مجالس الضعاف الإيمان، وضعاف الإيمان يتأثرون بهم وهم يؤثرون في غيرهم، كما قال تعالى وفيكم سماعون لهم، وفيكم يعني من المؤمنين سماعون لهم للمنافقين، يستمعون لكلامهم، يعني فيكم ضعفاء إيمان. فهذا عندما ظن أن الموجودين كلهم على شاكلته قال هذا الكلمة، لكن ظهر عوف بن مالك رضي الله عنه وغضب لله عز وجل. فالشاهد أن يعني المنافقين يأتون إلى ضعاف الإيمان يوسوسون لهم حتى يؤثروا في نفوسهم، وكان همهم أو قصدهم يعني إيقاف المادة الإسلامية، لكن الله أراد شيء آخر عز وجل. نعم. وقيل إن الطائفة زيد بن وديعة والأول أشهر، ويحتمل أن الله عفى عنهما جميعا. وفي الآية دليل على أن الرجل إذا فعل الكفر ولم يعلم أنه كفر لا يعذر بذلك بل يكفر، وعلى أن الساب كافر بطريق الأولى، نبه عليه شيخ الإسلام. شيخ الإسلام رحمه الله ألف كتاب بعنوان الصارم المسلول على يعني رقاب من شتم الرسول صلى الله عليه وسلم. سببه أن رجلا نصرانيا كان في عهده رحمه الله في أول يعني بداية دعوته سب النبي صلى الله عليه وسلم، واحتمى بأحد أمراء القبائل، فذهب ابن تيمية رحمه الله وعالم آخر إلى الوالي في دمشق وشكوا إليه هذا النصراني، فأرسل إليه. وفي الطريق الناس عندما رأوا هذا النصراني ذاهب في الطريق رموه بالحجارة حتى أدموا وجهه، فذهب النصارى اشتكوا إلى الوالي، نحن لا نأمن في بلادكم ونحن كذا. فالوالي كان من يعني ليس من الملتزمين يعني بالإسلام كما ينبغي، إنما كان يداري الجميع، فاستدعى ابن تيمية والعالم الآخر وضربهما وأدخلهما السجن. فجيء بالنصراني فأسلم النصراني، مع أن بعض العلماء قال أن الذمي إذا خرج عن العهد الذي بيننا وبينه ويعني أعلن كفرا يعني وطعنا في الدين يقتل، لأنه قد يسلم كذبا. فلحق خرج آخر هذا النصراني يعني يعني أثبتوا إسلامه يعني توبته، ثم أرسل إلى شيخ ابن تيمية رحمه الله العالم آخر فاسترضاهما الوالي وأخرجهما من السجن. فالشاهد أن ألف هذا الكتاب الصارم المسلول، وهو قرابة 400 صفحة، يبين أن شتم الرسول كفر، وأنه لا تقبل توبة الذمي أو اعتذاره إذا يعني سب الرسول أو سب شيء من الدين، لأن هذا عهد بيننا وبينه، إذا نقضه يقتل. أما لو كان يعني إنسانا ليس بيننا وبينه عهد ثم دخل في تجارة أو كذا وقع منه خطأ مثل هذا، هذا يعني يكون له يعني معاملة أخرى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة لتنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيد عليه. نعم، هذا هو يعني الأثر الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنهما، وذكره الطبري رحمه الله في تفسيره عن ابن عمر، وكذلك عن التابعين، أن محمد بن كعب من التابعين، وزيد بن أسلم من التابعين، وقتادة من التابعين، لكن ابن عمر من الصحابة. فهذه الروايات دخل بعضها في بعض، يعني مزج بينها المصنف رحمه الله، وذكر القصة في هذه القصة. في الشرح اختلفت بعض الروايات، منها ما قال أنها سببها كان في المدينة، ومنها ما قال غير ذلك، لكن هذا المشهور، أن مشهور أن سبب الآية كانت في غزوة تبوك. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا الأثر ذكره المصنف مجموعا من رواية ابن عمر رضي الله عنه ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة، وقد ذكره قبله كذلك شيخ الإسلام. نعم، ذكره ابن تيمية رحمه الله في كتابه المشهور الصارم المسلول، ذكر هذا الأثر. نعم. فأما أثر ابن عمر فرواه ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما بنحو مما ذكره المصنف، وأما أثر محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة فهي معروفة لكن بغير هذا اللفظ. هذه كلها أخرجها ابن جرير رحمه الله في تفسيره، لأن الطبري رحمه الله يذكر الأحاديث والآثار وأسباب النزول بالسند رحمه الله. طبعا قد يكون بعضها ضعيفا، لكن القدماء من العلماء كانوا يذكرون الآثار والأحاديث بسندها، ومن أراد أن يحقق فإنه من خلال السند يستطيع أن يعرف هل هذا حديث صحيح أو ضعيف. نعم. قوله: عن ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ومحمد بن كعب هو محمد بن كعب بن سليم أبو حمزة القرظي المدني. قال البخاري: إن أباه كان ممن لم ينبت من بني قريظة، ممن لم ينبت من بني قريظة، وهو ثقة عالم مات 120. وزيد بن أسلم هو مولى عمر بن الخطاب والد عبد الرحمن وإخوته، يكنى أبا عبد الله، ثقة مشهور مات 136. وقتادة هو ابن دعامة. وتقدم قوله في محمد بن كعب القرظي من بني قريظة. طبعا بني قريظة عندما خانوا العهد في غزوة الأحزاب حكم عليهم سعد بن معاذ بابن عبادة بالقتل، فكان هذا ممن لم ينبت، يعني كان ما بلغ فما قتل أبوه، وهذا ابن هذا الشخص. وقد حان وقت الأذان وصلى الله على نبينا محمد، أنه يعني رأى في النوم أنه يعني يحتلم، ثم في الصباح لم يجد أثر هذا الاحتلام ولم يره إلا بعد صلاة العشاء، أي ثبت أنه يعني على جنابة. هل يعيد الصلاة؟ نعم يعيد الصلاة، لأن هذه الصلاة لها شروط، من شرطها رفع الحدث الأكبر والأصغر. فإذا ثبت عندك أنك صليت الصلاة على حدث، إذا ما أديت الصلاة كما أمرك الله، فلا بد من إعادة الصلاة، لا تأثم، هو يسقط عنك الإثم، لأن الإنسان إذا أخر الصلاة عن وقتها عامدا ربما لا تقبل منه أصلا فيكون آثما. ففائدة النسيان أو الخطأ أن الله لا يعاقبك، لكن يلزمك أن تعيد. إنسان يقول أنا كثير الحلف ويريد أن يكفر عن يمينه، كيف يفعل؟ يقدر كم عندي يمين يعني قلتها، 10 20 30، يقدر ثم يكفر، لابد من التقدير. يعني أنت كم تتوقع حلفت؟ 5 10 20، تقدر كم حلفت ثم تكفر عن يمينك. هل يجوز أن أنوي أن أصوم 3 البيض من كل شهر على نية التطوع وكفارة؟ لا، ما يجوز، لأن التطوع هذا ليس واجبا، مستحب، وأما الكفارة واجب، فما يجوز أن تنوي الواجب والمستحب، تنوي الأعلى. مثل إنسان هل يجوز أن ينوي أن يصلي العشاء فرضا وتطوعا؟ ما يجوز، فقط نية واحدة، الواجب لا يزاحمه المستحب، فتنوي الأعلى الذي أنت مكلف به محاسب عليه. أما التطوع فيدخل فيه يعني لا يدخل فيه، لأنه هذا واجب عليك. يقول إن الليل والنهار كفارة اليمين، أولا الإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فالآية فإن لم يجد فصيام 3 أيام، إذا عجز يصوم 3 أيام. إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، هل هذه العبارة تدل على أن الليل والنهار يعملان في الإنسان، مع العلم أن الليل والنهار لا إلى آخره؟ ليس مراد هذا القائل أن الليل ينحت جسمك، الليل زمن والنهار زمن ولا علاقة له بجسمك، لكن هذا الجسم ركبه الله عز وجل على أنه يتأثر بمرور الزمن، فيكون الإنسان اليوم صغيرا وبعد 20 عام يكون كبيرا، وبعد 20 عام يكون شيء يعني كهلا أو شيبة، وهكذا. فالله ركب الجسم على أنه يتأثر بمرور الزمن، فإذا كأنه يقول أن الزمن عندما يعني يكثر ويتتابع فإن جسمك يضعف، فاحرص أن لا تجعله يؤثر فيك وأنت لم تقدم عملا فيه صالحا، هذا مراد القائل، وليس في هذا حرج إن شاء الله. هل أفضل الصلاة على أوقاتها عند السفر أو الجمع مع القصر؟ الجمع السفر له حكمان في الصلاة، قصر وجمع، ولكل منهما حال أو أحوال. أما القصر فيلازم السفر منذ تخرج من بلدك، وأما الجمع فلا تجمع إلا إذا اشتد بك السير، أما إذا نزلت في مكان ما تجمع، لكن ستبقى في يوم أو يومين فقد تقصر. فلا شك أن الصلاة في وقتها سفرا أو حضرا، أن الصلاة في أول وقتها أفضل، لكن إذا ما استطاع فإنك معذور. أنت معذور في التأخير، إما أن تؤخر الصلاتين مع بعضيهما الظهر والعصر أو تقدمهما إذا كنت في جاد في السير، أما إذا نزلت مكان فإنك إنما تقصر ولا تجمع. لو جمعت هل الصلاة باطلة؟ لا، لكنك يعني خالفت الأفضل، وإلا فقد ورد وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في المدينة بين يعني ثلاثا أو حولها من غير يعني سفر ولا مطر، أو من غير مرض ولا مطر، وكذلك في تبوك صلى، كان يخرج يصلي الصلاتين مع بعض ثم يرجع، لكن العلماء قالوا أن السنة التي داوم عليها أنه إذا اشتد به السير، هكذا في الحديث، إذا اشتد به السير جمع بين الصلاتين، إذا اشتد يعني حتى لا يعني يكثر من النزول في الطريق، أما إذا كان ينزل أو كان نازلا لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة بحسب يعني أيام القصر فإنه يقصر ولا يجمع. كله جائز، يجمع في أول الوقت أو في وسط الوقت أو في آخره، لأن بعض العلماء يعني تكلف في بعض الكلام الذي قد يوهم بأنه لابد أن يكون في أحد الصلاتين أو في أحد الوقتين، لا، إذا جاز في أول الوقت جاز في آخره، فإذا ما هناك يعني هذا التكلف، لأن بعضهم يقول أن جمع صوري يجلس حتى آخر وقت الظهر ثم يصلي الظهر في وقته ثم ينتقل إلى العصر في وقته، هذا الترتيب هذا فيه مشقة أكثر من من من من من الصلاة بكاملها، فهذا كلام يعني ليس فيه دليل. هل يجوز الاغتسال بماء زمزم كاملا للجسم حتى العورة؟ نعم، ليس في هذا حرج إن شاء الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقرأ على يعني يضع يده في الإناء فيفور الماء وهو ماء مبارك، فكان الصحابة يتوضؤون به وضوءا كاملا، فقال العلماء يجوز بالوضوء والاغتسال من الماء المبارك، وزمزم مبارك، والماء الذي خرج من أصابع رسول من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، توضأوا به، فالعلماء قالوا اتوضأ بالماء المبارك. هل يجوز إلقاء الفيض من زمزم في مجاري الصرف؟ ليس فيه حرج، الماء يعني إذا انتهى أو توضأت به في مغسلة والمغسلة تؤدي إلى مجاري الصرف ما في هذا حرج، أنت ما تعمدت. وقد سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن فضلات الطعام في الفم وفي في اليد، وهذا طعام محترم، هل يجوز أن نغسل في المغاسل التي تؤدي إلى مياه الصرف؟ قال ما في حرج إن شاء الله، هذه بواقي ليست كالطعام الأساسي. يقول لقد دخول في النيات والباطن أليس تعد على مقام الألوهية؟ وألا يعد شركا في الربوبية بالاطلاع على الباطن والغيب كقولهم كقول أحدهم فلان ظاهره في السنة وباطنه في البدعة؟ لا شك أن هذا قول خاطئ، وهذا قول مردود، والمسلم لا يجوز له أن يحكم على باطن الناس، إذا كان إنسان أظهر الخير قبلنا منه، وإذا أظهر الشر عاتبناه، ونحن قلنا أن الشخص قد يكون داخله حسنا وأظهر سيئا، لا علاقة لنا بالداخل، لنا الظاهر فقط، ولهذا كان المنافقون في عهد رسول الله لم يقتلوا ولم يعني يضربوا ولم يؤذوا، وهم كافرون في الحقيقة، لكن بماذا عاملهم؟ بالظاهر، فنحن لا نعامل الناس إلا بظاهرهم، والكلام لا يعني نحمله إلا على ظاهره الحسن بقدر الإمكان، وإلا فلو دخلنا في بواطن الناس كلنا كل واحد يتهم الثاني أنه ما جاء المسجد إلا المصلحة، وهذا خطأ، هذا يؤدي إلى زعزعة الثقة في المسلمين، فنحن هذا ديننا مبني على الظاهر، ليس لنا إلا ما ظهر من الإنسان، أما باطنه فعند الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين سخروا بالله وآياته ورسوله فقد كفرهم، فهل رجعوا عن ذلك ثم أحسنوا إسلامهم؟ كما سمعتم في الدرس أن بعضهم قد تاب إلى الله عز وجل وهو يعني مخشي وأنه قد يعني تسمى باسم عبد الرحمن وقد مات شهيدا في معركة اليمامة. ولهذا يعني في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لم نسمع ذكرا للمنافقين، فلعلهم تابوا لأنهم كانت لهم أطماع وأهداف، فعندما رأوا أن الإسلام انتشر فكثير منهم إن لم يكونوا جميعهم قد تابوا أو ماتوا، فلم نسمع بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم بأحد من المنافقين. من وقع في الاستهزاء بشيء من الدين ثم تاب إلى الله نادما على ما فعل فتقبل توبته؟ نعم، ما من ذنب يذنبه الإنسان فيتوب إلى الله توبة نصوحا إلا ويقبل الله توبته، بل لو صدق التوبة صدقا يعني أكيدا في توبته وندم إلى الله ويعني رجع في حياته إلى الدين وأقام الدين، فإننا نظن أو نعتقد إن شاء الله أن الله سيبدل سيئاته حسنات، فإن صدق التوبة بإذن الله يكرم الله صاحبه بأن يعني يعطيه يعني أجرا زائدا. الله الذي خلق الإنسان، والله الذي شرع هذا التشريع، والله الذي يغفر عز وجل ويتوب. ما من عبد يتوب إلى الله في أي ذنب إلا يقبل الله توبته، إلا حقوق الناس. حقوق الناس التوبة مقيدة بأن تعطي الناس حقوقهم بأن يرضوا عنك، أما حق الله فلا. الله كل ذنب تذنبه ثم تتوب إلى الله توبة صادقة يقبل الله توبتك، أما حقوق العباد فإنها إليهم والله لا يغفرها عز وجل. هل الظالم لنفسه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشرك يخرج من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما يخرج، إذا يعني إذا شخص وقع في الشرك ثم رجع إلى الله ما يخرج، لكن إذا بقي في الشرك فإنه ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أمة محمد قسمان، أمة دعوة وأمة إجابة. الآن الأرض كلها من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها أمة محمد، يعني أمة دعوة، يعني الرسول بعث إليهم، هذا معنى أمة محمد. يعني لو عبدوا الله على دين عيسى ما يقبل، لو عبدوا الله على دين موسى ما يقبل، لأن الله بعث إليهم، فهذا معنى أمة محمد أمة الدعوة. أما أمة الإجابة فهم الذين قد أسلموا واستجابوا، فهؤلاء أمته. أمته إضافة هنا بمعنى التكريم والتشريف، أما الإضافة السابقة فإن بمعنى أنه بعث إليهم. فالذي يقع في الشرك ثم يتوب إلى الله فإنه يرجع إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أما إن بقي في الشرك فإنه من أمة محمد أمة الدعوة ألا أمة الإجابة. هل الغسل من الجنابة أو الاستحمام العادي يجزي عن الوضوء مع أني أنوي بهذا الغسل الوضوء ثم أذهب إلى أداء الصلاة؟ نعم، الشخص لو توضأ لو يعني اغتسل غسلا شرعيا بدأ بالوضوء ثم لم تلحق يده عورته أثناء الغسل بعد أن يعني توضأ وخرج مغتسلا فإنه يجوز له أن يصلي بهذا الغسل، لكن لو لحقت يده عورته فالعلماء في هذه المسألة على قولين، منهم من يجعل الذي تلحق يده عورته أن وضوءه قد انتقض، ومنهم من لم يأخذ بهذا الحديث، فمن رجح أنه يأخذ الحديث فإذا وضوءه يعيده، إن لمست يده عورته يعيده بعد أن يخرج من الغسل. هل تتخذ سترة في الصلاة في منتصف المسجد في صلاة الفرض أو صلاة الراتبة، علما بأن الصلاة في الصف الأول مثل الصلاة في هذا المسجد؟ ما فهمت، لكن الشخص في الصلاة في المسجد يحرص على أن يصلي أمام عمود أو في مكان لا تقطع صلاته، لأن السترة جمهور العلماء على وجوبها، فينبغي للإنسان أن يحرص على أن لا يصلي إلا على سترة حتى لا يقطع الناس صلاته. يقول نرى كثيرا من الكتاب يسخرون من الدين ويستهزئون به ويبثون سمومهم عبر هذه الصحف ويثبطون الناس عن الجهاد بالمال والنفس إلى آخره. طبعا هذا له علاقة بموضوع الدرس، لأن موضوع الدرس كان في الاستهزاء بدين الله، فقلنا أن أعظم وأخطر ذنب يقع في الإنسان الاستهزاء بدين الله أو بشيء من الدين. ونحن قلنا قد يكون الشيء واجبا أو مستحبا، فلو سخر الإنسان بالسواك، والسواك ليس واجبا، لو عشت طوال حياتك ما تسوكت ليس عليك إثم، لكن لو سخرت بالسواك وتسوكت به إلى أن تموت وأنت تسخر به فأنت كافر، لأن السواك شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن سخر بما شرع الرسول فإنه كافر. إذن قضية الاستهزاء بالدين خطير، من سخر باللحية كافر ولو كانت لحيته إلى سرته، ولو لم يسخر بها وليس عنده لحية ما يكفر، لو سخر بتقصير الثوب يكفر، متى؟ إن علم أنها سنة. طبعا أن الشخص قد يكون جاهلا ما يدري، لكن إن عرف أن هذا الفعل من الدين وسخر به أو بأهله فإنه يكون كافرا. إذن أخطر شيء على الإنسان السخر بالدين، لا يجتمعان في قلب مسلم. ومر معنا الآية في قوله تعالى لا تعتذروا لقوم في غزوة تبوك، قال أحدهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أراد به رسول الله عليه الصلاة والسلام والصحابة القراء، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني بطونهم واسعة، ولا أكذب ألسنا، كذابين، ولا أجبن عند اللقاء، يعني جبناء في اللقاء وقد كذبوا، من نشر الدين؟ فكان هناك معهم عوف بن مالك صحابي، سمع هذا المنافق وقال كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى رسول الله فوجد القرآن قد نزل يخبر بما حدث، قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فقال ابن عمر، فجاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رحل ناقته، فتعلق بنسعة ناقة الرسول أي بخطامها يتبع الرسول، والرسول تمشي ناقته، ويقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونقطع عنا عناء الطريق. قال فما يزيد رسول الله على أن يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. إذن من استهزأ بالدين ولو مازحا فإنه يكفر، هذه قضية خطيرة جدا، فينبغي أن نفرق. لكن لو وقع في معصية من المعاصي لا يكفر، لأن هذا ضعف في النفس، أما أن يسخر بالله أو برسوله أو بدينه أو بشيء من شرع الله فإن هذا نعوذ بالله يكون وقع في الدين، وهذا أخطر الذنوب، أعاذنا الله وإياكم منها. رجل كبير في السن عامي لا يثق في أصحاب اللحى لما رأى من خطأ بعضهم، فأصبح يكرههم عموما ويرى عدم إطالة اللحية، فهل هذا يؤثر على إيمانه؟ في الحقيقة أن نعم، نحن نعترف أنه يوجد بعض أشخاص متدينين فيهم غلظة وفيهم خشونة وفيهم حدة وفيهم تسرع، لأنهم بشر ليسوا ملائكة، من عامة الناس، لكن لا يعني هذا أنك أنت تكره الدين لأجلهم أو تسخر بالدين لأجلهم، هذه معصية شخصية. فالشخص قد يكون ملتحيا ويكون عنده ضعف، يكون عنده يعني خشونة، يكون عنده حدة في أخلاقه، فأنت لا تنظر إلى يعني إلى إلى إلى حدته وتسخر بالدين أو تستهزئ بالدين لأجل حدته أو تكره الدين لأجل الشخص، لا، الدين دين الله والدين محترم ومقدر. فإذا أساء الإنسان إنما يعبر عن نفسه، فلا ينبغي لك أن تسخر أو تستهزئ أو تكره شيئا من الدين لأن شخصا من ممن يتبع الدين قد أخطأ في قوله أو عمله أو معاملته، فهذا يعني عيب شخصي، فلهذا ينبغي للإنسان المتدين أن يحرص على أن يكون صورة صحيحة، لأن الناس يربطون بين التدين وبين وبين الأعمال الظاهرة، فينبغي أن تكون فينبغي للإنسان المسلم ألا يسيء في أخلاقه ومعاملته مع الناس، يحرص أن يكون خلق بخلقه طيب، سمحا مع الناس، سهلا في البيع والشراء، ما يكون عنده غلظة ولا يكون عنده تسرع في الحكام على الناس والسخرية بهم والاستهزاء بهم وتحقيرهم لأن فيهم معصية، لا، يكون إنسانا نموذجا في دينه، مؤدبا في معاملته، صاحب خلق حسن، حتى لا يكره الناس في دين الله عز وجل. ما هي أفضل الكتب التي تتحدث عن أمور الآخرة؟ أفضلها كلام الله عز وجل، القرآن الكريم. من يقرأ القرآن الكريم بقلب خاشع رأى الآخرة، الآخرة مصورة في القرآن الكريم تصويرا كاملا، ماذا سيحدث في نهاية الزمن، وماذا سيحدث بعد أن يموت الناس، وماذا سيحدث في أرض المحشر، وماذا سيحدث في جهنم، ماذا سيحدث في الجنة، وماذا سيقع بين أصحاب جهنم من الخصومة والخلاف، الأتباع يعانون الذين قادوهم إلى النار، والذين قادوهم يتنصلون من أنهم كانوا سببا في دخولهم النار. القرآن الكريم يصور الآخرة تصويرا دقيقا، كذلك السنة الصحيحة، لأن هناك أحاديث ما صحت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يخلو كتاب من الكتب المتحدثة عن الآخرة من أحاديث ضعيفة وموضوعة، لكن يعني أفضل كتاب هو القرآن، وكذلك الصحيحان، صحيح البخاري وصحيح مسلم، فإن في كليهما تصوير الآخرة إذا كان الإنسان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. وهل يجوز للإنسان أن يتكنى بأبي وليس له ابن؟ نعم يجوز، شخص ليس له أبناء فتكنى بأبي عبد الله، ليس في هذا حرج إن شاء الله، قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لطفل صغير: ما فعل النغير يا أبا عمير؟ والنغير طائر كان يلعب به فانفلت من يده وأخذ يبكي، فقابله النبي صلى الله عليه وسلم بعد كم يوم فذكره بهذا الحادث، يقول: ما فعل النغير؟ أين هو يا أبا عمير؟ وهو صغير ليس له أولاد ولم يعني يصل في سن الرشد. يقول أخ: مقاهي الإنترنت وأصبح الشباب يرتادون عليها بكثرة ويشاهدون كل شيء، فما حكم هذه المقاهي؟ الحقيقة أن المقاهي الإنترنت الآن له يعني مركز في يعني تصفية ما فيه من الشوائب، لكنهم لم يستطيعوا أن يلحقوا على ما فيه من الشوائب، فإن الإنترنت قلنا عبارة عن منتدى فيه أشد الكفر وفيه أشد الإيمان، يعني خليط فيه إيمان وفيه كفر، فيه معرفة وفيه جهل، فيه فسق وفيه إلحاد. فلكن الإنسان البشر ينبغي له أن يحذر، لأن هذا الجهاز، الأجهزة الحديثة، ما صنع الناس مما جعله الله في الأرض، لأن الله لو لم يجعل هذه المادة جعل لها نظام يمكن أن تنقل الصور وتنقل الكلام، ما يستطيع الإنسان أن يخلقها، الله الذي خلق والله الذي جعل النظام، والإنسان اكتشف خلق الله سبحانه وتعالى واستخدم هذا المكتشف في محاربة الله ورسوله. وأعداء الإسلام يعني يسعون جهدهم وراء هذه الأجهزة لإفساد المسلمين، أنتم المقصودون بهذه الأجهزة، هذا الجهاز الآن أصبح يعني الآن في داخله من الكذب والفجور والزنا والفواحش ما يستحي الحيوان أن يرى فيه. فإذا لماذا أنا آتي بجهاز وأعرض نفسي وأسرتي وأولادي وبناتي لأن يروا من القاذورات في العالم ما يكون سببا لإفسادهم؟ الكفار ما عندهم حرام وحلال، كلها حلال، وأنت تعرف أن البشر فيهم معاصي وفيهم فجور وفيهم فسق وفيهم فواحش، على أي شيء تطلع؟ أنت تطلع فتخسر دينك، لأن هذا العقل البشري الله جعل فيه خلايا، تصور وتسجل. فأنت إذا صورت من خلال النظر، نظرت إلى مشهد فارتسم في الذهن صورة، صورتين، ثلاث، أربع، خلاص بدأ الشريط. حتى في الصلاة يلف معك، وانت في الطريق يلف الشريط، تقرأ القرآن يلف الشريط، وتبدأ تكره القرآن وتكره الدين وتميل إلى الانحراف. عندئذ تنتهي الحياة أخيرا نعوذ بالله بأن تكون من حطب جهنم. ليش؟ هذه نعم فيها خير لكنه مغمور. ولهذا ينبغي الإنسان ألا يسجل ولا يصور إلا الخير، كما قال عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله السائل يوم القيامة: ماذا سمعت وماذا رأيت؟ وربط الله بين السمع والبصر والفؤاد لأن القلب الذي يحرك الإنسان يحركه من خلال التسجيل. أنت تسجل للقلب، والقلب يختار من الدماغ ويوجهك من خلال ما سجلت. أنت كما يقول الآن الكمبيوتر الحاسب الآلي فيه اسطوانات، ما يعطيك إلا ما آية واحدة، ما يعطيك آية. ليش؟ يعطيك مما أدخلت فيه. فأنت تريد قلبك تدخل فيه الصور هذه القذرة وتريد منها أن يقول لك كن صالحا وكن تقيا، لا، القلب يختار من الدماغ ما أدخلته من معلومات ومن خلاله يوجهك إلى الخير والشر. الصحابة رضي الله عنهم قبل الإسلام كان التسجيل كله خمور ونساء وزنا وقتال وحروب، والصحابة هم الصحابة أنفسهم، هم الجسم الأول قبل الإسلام هو نفس الجسم. جاء الإسلام ونزل القرآن وبدأ التسجيل والتصوير، تسجيل جديد، قرآن في الصباح، قرآن في الظهر، قرآن في الليل، قرآن. أصبح الصحابي شكل آخر، نظف وسجل جديد، فأصبح الصحابي ما يعرف إلا القرآن، فتغير حاله. لكن قبل الإسلام كان له حال آخر. فأنت إذا استمريت على التسجيل تصور المناظر السيئة أحيانا بدون إرادتك. الشخص يحب أن يطلع، يكون إنسان صالح وإنسان طيب ويريد أن يستفيد، لكن عفوا أثناء التجوال في الداخل تقع على منظر، والفضول يقول إيش هذا المنظر، هذا قذر وبعده قذر وبعده قذر، وأنت تسجل ثم تدري. فعندئذ يصعب عليك أن تنخلع مما وضعت. الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، جاء شخص قال: يا أبا عبد الله أقرأ عليك آية قرآن. قال: ما تقرأ. قال: حديث. قال: ما تقرأ. قال: سؤال. قال: ما تسأل. يعرفه من أصحاب البدع، فسألوه: لماذا يا أبا عبد الله؟ قال: أخشى أن يقرأ الآية على غير وجهها فيقع في نفسي شيء لا أستطيع مدافعته، وأنا ولله الحمد الآن بريء، فلماذا أدخل على نفسي شيئا يعني أدافعه؟ فهكذا الإنسان المسلم لا يقول اطلع، تطلع على إيش؟ فساد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بكل خير، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.